وما أعرض معرض عن طاعته إلا عثر في ثوب غفلته. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. فإياك والمعاصي بعد شهر رمضان، فالعاصي في شقاء، والخطيئة تذل الإنسان وتخرس اللسان. يقول أبو سليمان التيمي رحمه الله تعالى: إن الرجل يصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. وأقبح بالذنب بعد الطاعة، والبعد عن المولى بعد القرب منه. أيها المسلمون، لقد شرع لنا ربنا الكريم في ختام هذا الشهر المبارك عبادات جليلة يزداد بها إيماننا، وتكمل بها عباداتنا، وتتم بها علينا نعمة ربنا. ومما شرع لنا ربنا في ختام هذا الشهر زكاة الفطر، فرضها الله تعالى عليكم طهرة للصائم، تجبر له ما وقع منه في رمضان من اللغو والرفث، فهي لرمضان كسجدتي السهو للصلاة، كما قال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. وهي كذلك طعمة للمساكين ليحصل لهم الإغناء عن الطواف يوم العيد، وليشارك الأغنياء في الفرح والسرور ذلك اليوم. وهي فرض لازم، كما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. فقول ابن عمر رضي الله عنه فرض نص في الوجود، وقوله أمر بها تأكيدا للحكم السابق. قال ابن راهويه رحمه الله تعالى: إيجاب زكاة الفطر كالإجماع من أهل العلم. وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض. وقال البيهقي رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر. فيجب على المسلم إخراجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من الزوجة والأولاد والأبوين، على رأي كثير من الفقهاء. والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن كان لهم مال، لأنهم هم المخاطبون بها. إذ زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، ولا مانع أن يخرجها عمن يمونهم وبرضاهم. وأما العمال والخدم فلا يلزم من استخدمهم أن يخرجها عنهم إلا أن يتبرع بذلك فيجوز. واستحب بعض الفقهاء إخراجها عن الجنين، ومقدارها الواجب صاع من البر أو الشعير أو الأقط أو التمر أو الزبيب. ويجزئ غيرها مما يطعمه الناس كالأرز ونحوه. ففي البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، ومقدار الصاع بالكيلو ما يقارب الكيلوين والنصف، وإن جعلها ثلاثا فهو حسن. ولا يجزئ إخراجها قيمة بأن يدفع مالا بدل الإطعام، ولا يجزئ إخراجها قيمة بأن يدفع مالا بدل الإطعام، لأنه خلاف النص. وكل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وشرط المجزئ من زكاة الفطر أن يكون حبا، فلا يجزئ القيمة بلا خلاف. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: ولم يجز عامة الفقهاء

ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام، ومما شرع لنا ربنا من حسن التوديع لهذا الشهر الكريم الإكثار من التكبير. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال أهل العلم: ويسن التكبير ليلة العيد في خلوات الناس ومجامعهم، يجهر به الرجال وتسر به النساء، يكبر المسلم منفردا إلى أن يخرج الإمام إلى صلاة العيد، كما جاء ذلك في الأثر. والمقول عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم في صفات التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. رواه البيهقي بسند صحيح، وفي مصنف عبد الرزاق والسنن الكبرى بسند صحيح عن سلمان الخيل رضي الله عنه قال: كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. أيها المسلمون، ومما شرع في ختام الشهر صلاة العيد والاستعداد لها، فإليك رحمك الله بعض أحكامها. يحرم صيام يومي العيدين، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. رواه مسلم. وعيد الفطر يوم واحد فقط، ولذا يجوز ابتداء الصيام الست من شوال أو القضاء من اليوم الثاني لشهر شوال. واستحب أكثر الفقهاء الخروج لصلاة العيد للرجال والنساء، وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره إلى وجوب الخروج لصلاة العيد، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. ويستحب التجمل للعيد ولبس أحسن الثياب والطيب، فقد كان الصحابة يفعلون ذلك ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أما النساء فيبتعدن عن الزينة إذا خرجن، لأنهن منهيات عن إظهار الزينة للرجال الأجانب. ويحرم على من أرادت الخروج أن تمس طيبا أو تتعرض للرجال بفتنة. ويستحب الاغتسال قبل الخروج لصلاة العيد، فقد صح في الموطأ وغيره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وصح ذلك أيضا عن علي رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد. ويستحب أن لا يخرج في عيد الفطر للصلاة حتى يأكل تمرات، لما روى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وإنما استحب الأكل قبل الخروج مبالغة في النهي عن صوم ذلك اليوم وتحقيق الفطر فيه. ويستحب إتيان المصلى ماشيا إن تيسر ذلك، فقد أخرج الترمذي وصححه الألباني من قول علي رضي الله عنه: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. أيها المسلمون، إذا كان الشهر قد ودع والناس في غيها لم ترجع، فمتى تكون اليقظة ومتى يكون الرجوع؟ كل ما لا يثمر من الأشجار في أوان الثمار فإنه يقطع ثم يوقد في النار. ومن لم تلن قلبه المواعظ وتوقظه الزواجر فليعلم أن النار تذيب الحديد وقلب كل جبار عنيد. ألا أيها المقصر وكلنا كذلك، ويا أيها المفرط وكلنا كذلك، أين مقلتك الباكية؟ وأين دمعتك الجارية؟ وأين زفرتك الرائحة والغادية؟ لأي يوم أخرت توبتك؟ ولأي يوم ادخرت عدتك إلى عام قابل وحول حائل؟ كلا، فما إليك مدة الأعمار ولا معرفة الأقدار، فكم من مؤمل أمل بلوغه فلم يبلغ، وكم من مدرك له لم يختم، وكم معد لطيب عيده جعل في تلحيده، وثياب لتزيينه صارت لتكفينه، ومتأهب لفطره صار مرتهنا في قبره. فاحمدوا الله عباد الله، احمدوا الله تعالى على بلوغ اختتامه، واسألوه قبول قيامه وصيامه. أيها المقصر المفرط، إن الفرصة مواتية ولا زال في العمر بقية، فأحسن الختام، فالتوبة تجب ما قبلها والأعمال بالخواتيم. فطوبى لمن غسل درن الذنوب بتوبة ورجع عن خطاياه قبل فوات الأوبة. أيها المسلمون، أكثروا من الاستغفار في ختام شهركم. قال الحسن رضي الله عنه: أكثروا من الاستغفار فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. وقال لقمان لابنه: يا بني عوذ لسانك الاستغفار، فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائل. وكان بعض السلف إذا صلى صلاة استغفر من تقصيره فيها كما يستغفر المذنب من ذنبه. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الأمصار يأمرهم بختم صيام رمضان بالاستغفار وصدقة الفطر، ويقول: إن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفار يرفع ما تفرق من الصيام باللغو والرفث. ألا فاتقوا الله ربكم أيها المسلمون، وأكثروا من ذكره وشكره في ختام هذا الشهر الكريم، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واحذروا المنكرات في العيد، فإنها من كفر النعمة، وكفر النعمة يعرضها للزوال، كما أن شكرها يزيدها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات، إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.